أحمد الله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، ومع كنز جديد من كنوز حبيبنا صلى الله عليه وسلم في ما روي عنه في الصحاح عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. الله، والله حديث من المبشرات، بس ايه، مش عايزين يعني نرحرح في التبشير او في البشارة بالزيادة، احنا عايزين بس نوضح الموضوع، لان شيء يعني هذا مما يسر النبي صلى الله عليه وسلم به على امته. قال: بعثنا ميسرين لا معسرين، مبشرا ونذيرا، ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. هو رجل جاء واضح المعالم، لا يريد ان يكثر من شيء. قال: يا رسول الله، انا اذا كنت يعني انا صليت المكتوبات 5 صلوات، لا في ده سنة قبلية ولا سنة بعدية، طبعا صلاة في المسجد احسن تفكر ان صلاتكم في بيتكم، لا في بيتكم دي لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وددت لو تقام الصلاة وهذهب الى بيوت اناس تخلفوا عن صلاة الجماعة فاحرقها عليه بمن فيها. طبعا، لان الله بالله عليك، هي المساجد دي معمولة ليه؟ والمؤذن ده بينادي على من؟ على مقيم الشعار والموظف لا، والحي على الصلاة، حي على الفلاح، يعني يا كل من تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، حي تعالى. إذا نادى المؤذن نادى مناد من تحت العرش: يا معشر المسلمين، قوموا إلى نيرانكم التي أشعلتموها بذنوبكم على أنفسكم فأطفئوها بالصلاة. يعني تعالى ايه، طفي النار اللي انت اشعلتها بالذنوب. ولذلك يقول المؤذن: حي على الصلاة، واللغة العربية هي حي الى الصلاة، يعني ما اقولكش تعالى على بيتي، لا، تعالى الى بيتي، تعالى الى الوليمة، تعالى الى العمل، الى، وليس على. اما اشمعنى حي على الصلاة؟ لان الصلاة ترفعك، الصلاة ترفعك عن الدنيا ومشاكلها وبلويها، عامل زي ما يكون ارض مليئة بالحيات والعقارب والثعابين، ودي ايه، يعني مصعد يرفعك الى اعلى، فلا تصل اليك هذه الهوام وتلك الاشياء التي تضر. فصليت المكتوبات، يعني صليت الصلوات 5 في المسجد الى لضرورة. ولذلك يعني العلماء زي الامام الدمشقي الله يرضى عنه جعل في كتابه الكبائر من ضمن الكبائر المواظبة على ترك صلاة الجماعة في المسجد، فلا ترى أنت إلا من الجمعة للجمعة. ما هو الناس أصناف، في واحد نشوفه في صلاة الصبح وبقية الأوقات بنشوفه يقول خلاص يمكن بيصلي في مكان عمله، خلاص. طيب، واحد يصلي الصبح والظهر أو الصبح والعشاء، لكن ظهر وعصر المغرب لا يصليها جماعة في المسجد. في ناس لا نراها في المسجد إلا من الجمعة للجمعة. في ناس ما شاء الله زي ما كده في هذا الموسم لا نراه في الصلاة إلا من رمضان لرمضان. في ناس تدخل المسجد لا لتصلي وإنما ليصلي عليه، زي محمول على الأعناق. طب وانت ليه مش كنت محمول على رجليك قبل موتك وتجي تصلي؟ ما من عبد يأتي إلى بيت مولاه، من تطهر في بيته وجاء إلى بيت مولاه، فإن رب العباد على باب المسجد يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش أهل الغريب عندما يعود إليهم غريبهم. الله، ولو عذب الله أهل الأرض ما نجا إلا أهل المساجد. يقول الله في حديثه القدسي: أكاد أهب عذابا بأهل الأرض فانظر الى المتزاورين في، والى المتحابين في، والى المتجالسين في، والى عمار بيتي فارفع عذابي عن اهل الارض. الله، يبقى عمار بيت الله دول وسيله يعني منع الصواعق الالهيه والغضب الرباني على العباد. يا رسول الله، ارايت اذا صليت المكتوبات الشديد يعني، بس مكتوبات فقط بس الجماعه، لان لها 27 حسنه. ويقول العلماء رب العباد ينظر الى قلب الامام في الصلاه، ان وجده صالحا قبل صلاته وصلاه من معه، ان من يجد قلب الامام نظر في قلوب المامومين، ان وجد احدهم صالحا قبل صلاه الجميع من اجل، ان لم يجد لقلب الامام ولقلب المؤمن قال يا ملائكتي انظرتم الى عبادي وقد اصطفوا يصلون من اجلي، يعني زي ما انتم بتعملوا كده، اشهدكم يا ملائكتي اني قبلت صلاتهم وغفرت ذنوبهم ورضيت عنهم. الله، يعني الانسان داخل المسجد انت في رحمه الله، سبحان الله، انت في داخل بيت الله، انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. فلكن الناس عندها زهد في صلاة الجماعة. والكارثة الأكبر اللي أنا يعني أكاد أتميزه من الغاية، لما يقدموا لي واحد مثلا عايز أزكيه عند أسرة يعني عشان يتزوج منه، ولا شيء، ويا شيخ الولد ده بيصلي الفجر في المسجد، الله، هو أصبحت فضيلة؟ دي فريضة. الصلاة خير من النوم، هو بينادي على من؟ بينادي علينا كلنا. كل رجل بالغ عاقل رشيد في هذه السن وبلغ ومسلم وصلاته غير مرئي له صدقتها برارة، يقوم يتوضى ويتكر على الله. هو كده ما تجيش الزيادة على الاوبشن ولا الزيادة على في السيرة الذاتية بتاعته انه يصلي الفجر في البنج. الله، ما الفجر زي الظهر زي العصر؟ بس كارثة الفجر او الصبح ان الارزاق توزع صباحا، ولما يصلي بعد الشمس ما تطلع رزقه هياخده، بس مش بركة. زوجتك منكد عليك وعلى سبحان الله، وعيالك والعيادة ما فيش حي راضي، والبنت متمردة على الحجاب، والشغل عطلان، ورئيسك في العمل كرهك، والموظف تحت ايدك بيخونك وبيسرقك. ليه؟ لان ما خدتش. من صلى صلاة الصبح صار في ذمة الله. انت طالما صليتش الصبح قبل الشمس يبقى انت مش في ذمة الله. اذا صليت المكتوبات حرام، وصمت رمضان حرام فرضه تمام، واحللت الحلال وحرمت الحرام. يعني احللت الحلال يعني عملت فعلته معتقدا بحليته خلاص، وحرمت الحرام يعني اجتنبته، ادخل الجنه؟ قال نعم. يا الله، يعني مجرد يصلي ويصوم رمضان ويحل الحلال ويحرم الحرام خلاص كده، وما زادش على كده شيء، لا في لا صدقات ولا نوافل ولا مجالس علم ولا ولا ولا، سبحان الله، يدخل الجنة؟ لا، ما معهوش بالناقص، معهوش ديون على الناس او للناس، معهوش ديون من غيبة ونميمة وسبب اعراض وتصغير في خلق الله. بالله عليك انا اسألك وانت صادق، واسألك يا بنتي وانت صادقة، مين في عيلتكم من اسبوعين ثلاثة لم تغتابوه؟ بس اسأل نفسك هذا السؤال، هذا السؤال مهم. من عائلاتنا قد سلم منا؟ سبحان الله، من؟ نحن نريد ان يسلم المسلمون منا، صغارا وكبارا، اقارب واباعد، جيران وغير جيران، المجتمع كله. يجب ان نمسك ألسنتنا، ولا داعي، لان للاسف السياسه خربت عقول الناس، فاصبح بعض الناس يغتابون ليس فردا واحدا ولا قبيله واحده ولا عائله واحده، اصبح الناس يغتابون، او اصبح الفرد يغتاب دوله باسرها. يقول لك الدولة الفلانية دول كذا، الدولة العلمية تتقل لا تتقل لا، ده كل واحد من الدولة دول لو جه خد منك خمس حسنات يوم القيامة تفلس. فمش عايزين نكون مفلسين، ولكي لا نفلس ان شاء الله ونكون من الرابحين نكمل حديثنا ان شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معي، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى. هذا رجل يقص عنه ويحكي، جابر بن عبد الله الانصاري الله يرضى عليه، اللي هو ابوه عبد الله الانصاري، روى الحديث ده سيدنا جابر. ابو عبد الله الانصاري كان اعرج، وأولاده الأربعة جي في الغزوة وعايزين يخرجوا بداله يمنعوه من الخروج، فراح اشتكاهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا جابر لو عبد الله يعني ليس على الأعرج حرج، انت حديث حالة مرضية خاصة ما ينفعش المعركة. قال يا رسول الله والله إني أحب أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. الله الله على الهمم لما تكون عالية. المهم دخل المعركة واستشهد. فلما رأى جابر أباه عبد الله الأنصاري مجندلا كأن وجهه تغير وحزن، يعني أبويا وكان أعرج وكان مصمم أن يروح يقاتل وقتل، فحزن الابن البار على أبيه. قال صلى الله عليه وسلم مطمئنا جابر: يا جابر والذي بعثنا بالحق ما يعني كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، إلا أباك يا جابر كلمه رب العباد بعد استشهاده بدون حجاب، وقال يا عبد الله تمنى علي. قال يا رب أريد أن تعيدني إلى الحياة لأقتل فيك مرة أخرى. قال رب العباد عز وجل: إني قضيت قضاء أنهم إليها لا يرجعون، ولكن أبحت لك وجهي فانظر إليه بكرة وعشية. فهنيئا لعبد الله الأنصاري وهنيئا لوالده جابر الذي قصص كثيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بوركت هذه العائلة ونزلت عليها البركات والرحمة ورضا الله ورضوان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وراوي الحديث جابر بن عبد الله الأنصاري. واللي الراجل واحد كده دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا أقول لك شيء، يعني أنا هصلي المكتوبات خلاص، وأصوم رمضان وأحل الحلال وأحرم الحرام، بس في نقطة لن أزيد على هذا، لا عندي نوافل ولا عندي صدقات زيادة ولا ما أستطيع أن أصوم إلا رمضان فقط الفرض، لا عندي اثنين وخميس ولا ثلاث أيام البيض ولا أول الشهر ولا نص الشهر ولا نص شعبان ولا ما في ولا الستة البيض بتوع الستة من أقصد الستة من شوال، ليس اسمهم الستة البيض، هي في الثلاث أيام البيض اللي هي 13 و 14 و 15 لوجود القمر مستديرا، ده اسمهم الثلاث أيام البيض. أما الستة من شوال ما اسمهمش الستة البيض، لا اسمه الستة أيام من شوال، من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. ليه؟ 30 رمضان وستة أيام في شوال أدي 36، الحسنة بعشرة، اليوم بعشرة، فأنا صمت 360 يوم، وهي عدد أيام السنة الهجرية، من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. الصحابي هذا الذي جاء والسائل ولا رسول الله أنا أصلي المكتوبات تمام وأصوم رمضان وأحل الحلال وأحرم الحرام بس مش يزيد على كده أدخل الجنة؟ كانت الإجابة المذهلة والميسرة والمبشرة، قال نعم نعم. ليه؟ رب العباد يعاملنا لا بأعمالنا لا ولا بأفعالنا، ولا يعاملنا بعدله، من كرمه من كرمه أنه يعاملنا بفضله، لكن ندعو الله ليل نهار اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، يا رب عاملنا بما أنت أهله لا تعاملنا بما نحن أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. فنعوذ بالله عليكم، كلما قللنا من كم السيئات وارتكننا بعد فضل الله على أعمال صادقة من إقامة وصلاوة المكتوبات وصيام رمضان وإحلال الحلال وتحريم الحرام، نحن الله لا يريد منا غير هذا. أما العباد الخلص الدرجات العليا أنه هنا ركعتين سنة، هنا صدقة، هنا صيام نفل، هنا تطوع، هنا كذا هنا كذا، دوم درجات عند الله. ولذلك الله عز وجل ناتي يوم القيامة يقول يا أهل الجنة أو يا عبادي ادخلوا الجنة برحمتي، ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم، يعني على الباب ما حدش يدخل إلا بالرحمة مش بالعمل. يروى في قصص بني إسرائيل أن عبد من العباد كان بيض طول أعمارهم، سيدنا نوح يعني ملف خدمته الدعوية 950 سنة ما شاء الله، فهذا الرجل عبد رب العباد 500 سنة متواصلة 500 سنة، فلما مات قال الله أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. العبد ليه الحكاية إيه؟ قال لا يا رب بعملي. قال يا عبدي برحمتي. قال لا بعملي. الله ده مصمم. قيسوا له أعماله، قاسوا له الأوامر والنواهي والذكر والشكر وجدوه كاملا. جي في جانب النعم وضعوا عبادة 500 سنة في كفة ونعمة البصر في كفة. رجحت نعمة البصر، ها أصبح إيه بالله عليكم، دائن أم مدين؟ أصبح مدين. قال أدخلوا عبدي جهنم، هو إحنا لينا عنده لينا عنده حساب، وهو جه في جانب النعم ما عرفش يشكر، خلاص جانب النعم لم يوفيها حقها في الشكر، لأنه أنت عد نعمة الله لا تحصوها. قال لا يا رب أدخل الجنة برحمتك. أيقن يعني بإذن من على الباب، من على الباب ده بالرحمة. أما الأعمال بتاعتنا فلان يعني يعني أفضل من فلان وفلان أحسن من فلانة، ده إيه ده في الدرجات جوه، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. يقال أن عدد درجات الجنة في رواية أنها 100، وفي رواية أخرى أنها عدد آيات القرآن، يقال لقارئ القرآن اقرأ وترقى اقرأ وترقى، كل ما يقرأ آية ترقى درجة حتى يأتي إلى آخر شيء في الفردوس يجد نفسه بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس مش اللي يقرأ القرآن ويأخذ أجر بالألاف، واللي يقرأ القرآن ولا يطبقه، واللي يقرأ القرآن وقلنا في حلقة سابقة يكون حج عليه مش حج له، رب قارن القرآن والقرآن يلعنه، مش اللي بيقرأ القرآن في صوين العزاء وفي المناسبات ونفتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم، وبعدين كنا لحد متوضي ولحد بيصلي ولحد ما يروح صلاة الضوء ولا سبحان الله، ولا صلاة المغرب وكله قاعد ساكت كده، لا يعني احنا عايزين نطبق الإسلام تطبيقا عمليا. فالرجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أنا أصلي الفرض بدون سنن وأصوم رمضان بدون نوافل، بس هضيف للمسألة دي هحد الحلال وحرم الحرام ومش هزيد على كده، انا من اهل الجنة ادخل؟ قال نعم. خلاص انت من اهل الايه الجنة. فانا عايز بس ايه، يقال ان العلماء الجنة عندما ينفتل الانسان من الصلاة ولم يسأل الله جنته ولم يستعد بالله من جهنم، قالت الجنة يا ويح هذا انفتل من صلاته ولم يسأل يسألك يا رب ان تعطيني اياه، والنار تقول يا ويح هذا انفتل من صلاته ولم يسألك يا رب ان تجيرني منه. طب ليه كده؟ اللهم ادخلني الجنة، اللهم اجرني من النار، وبالذات بعد صلاة الصبح بعد صلاة المغرب 7 مرات، وهكذا نسأل الله ان يرضينا برضاه وان يجعل الجنة مآلنا دون سبقة عذاب، وان يطرد عنا وعنكم النار وما قرب اليها من قول او عمل. ولكن الحديث ما زالت له بقية في الشرح ان شاء الله، كونوا مع بعض الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن مع هذا الكنز العظيم من كنوز السنة المعطرة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاءه هذا الرجل ليسأله ويقول له يا رسول الله ارأيت ان صليت المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. الصلاة ليس لابن آدم من صلاته إلا ما عقل منها أو إلا ما وعى منها. يعني أنا صليت الظهر 4 ركعات سرحت في 3 ركعات، يبقى الصلاة دي كم في المية قبول؟ 25%. طب سرحت في ركعتين وركزت في ركعتين، يبقى الصلاة دي 50%. طيب صليت وانا سرحان طول الوقت من ساعة تكبيرة الاحرام لغاية السلام عليكم ورحمة الله، يبقى انا كأني ما صليت. يا الله العجب في المصلين اللي يجون يوم الجمعة، ده اغرب من الخيال. يقول لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم بعد ما راح في الساعة الاولى كأنما قدم بدنا، راح الساعة الثانية كأنما قدم بقرة، الى ان ايه من راح في الساعة الاخيرة اللي قبل الاذان يؤذن قبل الامام يطلع المنبر كأنما قدم بيضة، خلاص. فإذا صعد الإمام على المنبر أغلقت الملائكة الصحف وجلست لتستمع إلى الذكر. هذا دليل على إيه؟ أن لما الإمام طلع على المنبر وقال السلام عليكم ورحمة الله أو بدأ في الخطبة الحمد لله، الملائكة بطلت تكتب الداخلين. يبقى الداخلين دول بيكتبوا إزاي؟ بأولية الدخول، حتى مش شرط يدخل يدفع الصف، ممكن يدخل ويجلس اخر الصف ظهر وجعه، الخطيب عارفه ان هو ممل فبيدور له على عمود او سريه كما يصنع البعض وينام على العمود ياخد له سنه من النوم يستريح من الكلام. والله لو شفت واحد بالشكل ده في المسجد عندي ده يعني اسال الحمد لله ما بيحصلش، بس لو حصل هيحصل حاجه مش طيب. المهم يعني الحمد لله ما بيحصلش. المهم ان المصلين الجمعه هو حاطط في ذهنه انه ايه، انه بس يصلي ركعتين. لا حبيبي، ده الظهر اربع ركعات، ظهر الجمعه ركعتين، وقامت الخطبه كانها قامت بمقام ركعتين. وبعدين ان بدليل ان من قال لجاره والامام يخطب انصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعه له، ومن مس الحصى فقد لغى. يعني يعني يا ويح من اراه في الـ في الـ في, الـ في اثناء الخطبه بيبعث رساله في الموبايل. لا تجد انسان قليل الذوق ده، كلمه طيبه يعني مني، يعني الواحد انا ما احبش بذات اللسان، يعني هذا لم يربى، ما ليش حد يربيه، لا شيخ ولا عالم ولا اب ولا ام. تقعد مع الله في في في في في حضره الله، في مسجد، في بيت الله، في في في اطهر مكان. سبحان الله، هذا ليس بيتك ولا بيتي ولا بيت ابي ولا بيت ابوك. سبحان الله، ده بيت ربنا، هو في بيت ربنا، وتسيء الادب. زي برضه اللي بيطوف حوالين الكعبه، والطواف ذكر وصلاه، ولا صح الا بوضوء، وقاعد يتكلم في تليفونه، وبيع البيعة الفلاني، واشتري الارض الفلانيه، خشتري في البورصه، اشتري الاسهم الفلانيه، اخي اتق الله، تتخلط الدنيا بالاخره. فمن مس الحصى فقد لغى، يعني معاه مسبحه بيلعب فيها، بيلعب في السجاد. هو تقريبا كان طفل، وهو طفل كان محروم من اللعب، فجاي ينفس عن عقده النفسيه والخطيب يخطب. ما ينفعش، دي اداب، اداب معينه. اللي يسلم عليك ما تردش عليه السلام، لان خلاص طلع الامام على المنبر. فانا والله ما ادري هل الذين ياتون في نهايه الخطبه دول كتب لهم جمعه ولا ما كتبتش، مش عارف. هل صلاتهم ركعتين دي يعني يعني تكمل الفريضه ولا ما، يعني الموضوع كبير يعني. فدي ارايت اذا صليت المكتوبات. فشوف الصلاه، الله يرضى عن حاتم الاصم، كان بيصلي بالمسلمين صلاه العصر، المسجد مليان لانه في درس بعد الصلاه. فسلم ولم يجد خلفه احد، لان الامام بعد ما ينتهي الصلاه المكتوبه يعتدل ويبقى وجهه للمصلي، ما عدا في صلاه المغرب وصلاه الصبح يقول الاول لا اله الا الله وحده لا شريك له، قنوا 10 مرات واجني من النار، اسالك الدواء ايه، وجهه للقبله، وبعدين يتعدل. ده من فقه الامام. المهم فلما التفت وجد ما في الا، اين ذهب المصلون؟ خرج الناس في ضوضاء خارج المسجد. قال الله، ما الذي حدث؟ اما شعرت يا امام؟ نحن كنا في الصلاه. قال الله، ده في ساريه عمود يعني في المسجد وقع، فخشينا ان يقع السقف فوق رؤوسنا فهربنا. وانت يا حاتم؟ قال انا كنت في الصلاه. فضبط حاتم رضي الله عنه متلبسا بالخشوع، فجاله فرصه، يا حاتم اخبرنا كيف تصلي. قال انا ان جاء وقت، اسمع الكلام بقى، اسمع الكلام الحلو، اسمع الكلام، مش رايح للجمعه في اخر وقت، ولو انت رايح على الطياره قبلها بثلاث ساعات، ولو رايح مباراه كره القدم عشان تلحق تدخل ومعاك البطاقه وتروح قبلها بساعتين، لكن مع الله سبحانه وتعالى عايزين نقيم ديننا، نقدره. ولمن خاف مقام ربه، من عظم امر الدين عظمه ربه. المهم ودي معظم من غير شيء، من غيره وغيرك. المهم فحاتم الله يرضى عليه قال ان جاء وقت الصلاه اسبغت وضوئي، توضى على مهله، ثم جلست في المكان الذي سوف اصلي فيه حتى تجتمع جوارحي، الم روحي من الدنيا. مش لسه جاي من عند اخبار البورصه وان الاسهم بتاعتك نامت في الخط وخسرت لك 100,000 200,000، جاي حزين تقول الله اكبر ودماغك في الايه؟ طب اروح على اسهم ايه؟ طب ما بلاش الشركه دي، طب اخد في اسهم كذا. طب ما ينفعش، تلم نفسك الاول، وده انا هاقب بين يدي الله. ينفع تدخل على الحاكم وانت سرحان ويقول لك يا فلان عملت ايه؟ ها؟ ها؟ ايه؟ لا، معقول هل هذا من الادب؟ انت بين يدي الله، جلست في المكان الذي سوف اصلي فيه حتى تجتمع جوارح، ثم اقوم اكبر، اقرا قراءه بترتيل، واركع ركوعا بخشوع، واسجد سجودا بتواضع، واضعا الجنه عن يميني، ادخل الجنه على يمينه، والنار عن يساري، والصراط تحت قدمي، والكعبة بين حاجبي وملك الموت ورائي كي أظنها آخر صلاة لي، ثم أتبع ذلك بالإخلاص في النية، ثم لا أدري أقبلت صلاتي أم لم تقبل. بدأ عليك الكلام عايز تعليق ولا ينفع، ولا ينفع لواحد زي حالي كده كثير اللي بيعلق على كلام حاتم الأصم شقيق تلميذ شقيق البلخي رضي الله عنه. هؤلاء الناس الذين سبقونا على خير ده ونحن على حمر معقرة، أتدري كيف نصل؟ إذن الإنسان يقف مع هذا الصحابي الجليل الذي جاء بكل بساطة وأريحية وصراحة ويقول: يا رسول الله، إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم، أنا بفضل الله من الذين يبشرون الناس ولا يؤيسون، ولكن لابد من ضبط القواعد وفق الكتاب والسنة. وأنا عندما أثقل عليكم بشيء فمن محبتي لكم، لأني أدرك أنكم تحبونني في الله وأنا أحبكم في الله، وإنما الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقالوا: يا ابن عباس، نجلس مع أناس يخوفوننا من الله. قال: لأن تجلسوا مع من يخوفكم من الله فتجدون أمنا يوم القيامة خير لكم من أن تجلسوا مع أناس يؤمنونكم فتجدون خوفا يوم القيامة. والله يقول: أنا لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة، ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. اللهم اجعل الجنة مآلنا دون سبقة عذاب، فك اللهم كرب المكروبين، سد دين المدينين، اغض حوائجنا وحاج المحتاجين، ارحم أمواتنا أموات المسلمين، زوج بناتنا أزواجا صالحين، وارزق أبناءنا بزوجات صالحات، وفقهم وإيانا، وفق الراعي والرعية لما تحبه وترضاه، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله المشاهدين والمشاهدات، لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في حلقة قادمة وكنز كبير عظيم من كنوز السنة المطهرة عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أكثروا من الصلاة والسلام على نور قلوبنا صلى الله عليه وسلم شفيعنا يوم الحشر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.